السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة: الهيئة الفعلية للجلسة بين السجدتين. أولا، يفترش قدمه اليسرى، أي يجعل الرجل اليسرى فراشا له. الثاني، ينصب القدم اليمنى من الجانب الأيمن لا الساق والفخذ، بل الساق والفخذ ممدودتان. الثالث، يجعل بطون أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى فوق، أما اليسرى فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى الإنسان. روى البخاري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله يعني ترك الافتراش وجلس على عقبيه، نصب القدمين وجلس على القدمين، وهذا لا بأس به مع عند الحاجة، وإلا في السنة الافتراش. نعم. سلام. وروى مسلم من حديث عائشة. شغل. ليست الإقعاء السني، يقول بعضهم بأن الإقعاء السني على العقبين بين السجدتين. شاف، لكن الافتراش على كل حال هو الأصل وهو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، وإن شاء أقعى فنصب قدميه وجلس على عقبيه. روى مسلم عن طاووس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني أن الرسول يفعله أحيانا، ليس معناه أنه هو السنة على الدوام، لا. نعم. طيب، ينكر على من فعله على الدوام أحسن الله عليك؟ نعم، ممكن، إلا إذا كان لسبب. أحسن الله عليك. الرابع، يضع كفه اليسرى مضمومة الأصابع ممدودة على فخذه اليسرى، وإن شاء ألقمها الركبة كالقابض لها. الخامس، يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى أو طرف الركبة، رأس الركبة، ويقبض منها الأصابع الثلاثة: الخنصر والبنصر والوسطى، ويضع الإبهام عليها، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى فوصل رأسها برأسها كالحلقة، ويرفع السبابة ويرفع السباحة أو السبابة، ويحركها عند الدعاء فقط، لا تحريكا دائما ولا سكونا دائما، ولكن يشير بها عند الدعاء، فيقول مثلا: رب اغفر لي، فيرفع أصبعه، وارحمني، فيرفع أصبعه، وتقول السلام عليك، هذا دعاء، فيرفع أصبعه، والسلام علينا، هذا دعاء، اللهم صل على محمد دعاء، اللهم بارك على محمد دعاء، أعوذ بالله من عذاب جهنم دعاء، من عذاب القبر كذلك، من فتنة المحيا والممات كذلك، ومن فتنة المسيح الدجال، وهكذا كلما جاءت جملة دعائية يحركها إشارة إلى علو الباري جل وعلا الذي دعاه. صلى الله عليه. هل يقوم الأصبع مقام رفع اليدين في الدعاء؟ هل يقوم الأصبع مقام رفع اليدين في الدعاء في غير طبعا الصلاة؟ يعني واحد رفع اليدين له مواضع وله سنة، والإشارة بالأصبع له مواضع. مثلا لو دعاه يقود السيارة ورفع أصبعه، لا لا لا يا. نعم. سمعت. روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي حديث آخر وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه إلى التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وروى مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وروى أحمد عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن كيف يصلي، قال فاستقبل قبلة فكبر ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، قال ثم أخذ شماله بيمينه، قال فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما سجد وضع يديه من وجهه بذلك الموضع. وفي رواية وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه. وفي رواية ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ورواه بنحوه أبو داود. نعم. وذكر المحشون على زاد المعاد أن الحديث صحيح، وبعضهم عبر بأنه جيد، وهذا الذي ذكرته والذي ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وتقييد ذلك في التشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة، لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم ثم أحد أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، كما نص على هذا أهل الأصول، وهذا هو قول جمهورهم. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة وعندي مثلا 20 طالبا ثم قلت أكرم فلانا وهو من 20 فلا يقتضي هذا أن تسعة عشر من هؤلاء لا يكرمون، كما أنه لما قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح مخرجا لبقية الملائكة. المهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، ولكن يكون تخصيص هذا الفرد بالذكر لسبب يقتضيه إما للعناية به أو لغير ذلك. وأكثر العلماء على أنها تكون مبسوطة، لكن لا تستطيع أن تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبسطها على فخذه. ومن منكم اطلع على السنة بأن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ بين السجدتين فليسعفنا به، لأن الشيخ يرى أن التحليق يفعل في كل الجلوس، في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد، هذا تحليق الكلام. والمشهور أن عقد الأصابع إنما يكون في التشهد، وأما في غير التشهد فيبسط اليدين، فالشيخ يرى خلاف ذلك. نعم. سلام عليكم. الشيخ رأى أنه من باب العموم، والأقرب أنه من باب الإطلاق. نعم. ومن منكم اطلع على السنة بأن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ بين السجدتين فليسعفنا به، لأنني بحثت عنه ولم أجد أنها تكون مبسوطة، وإذا لم تكن مبسوطة ووردت السنة بأنها تقبض فإن اتباع السنة أولى، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها توضع على الفخذ اليمنى مبسوطة، لكن يكفي أن نقول إن الصفة التي وردت بالنسبة لليد اليمنى هي القبض، ولم يرد أنها تبسط، فنبقى على هذه الصفة حتى يتبين لنا من السنة أنها تبسط في الجلوس بين السجدتين. ولقد كنت أقول إن جلسات الصلاة ثلاث، بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير، وكل جلسة تختلف عن الأخرى. التشهد الأخير يختلف عن التشهد الأول في أنه تورك، والأول افتراش، وضع اليدين فيهما سواء. الجلسة بين السجدتين توافق التشهد الأول في أنها افتراش، لكن تختلف عنه بأن وضع اليمنى على الفخذ مبسوطة كاليسرى، لكني بعد أن اطلعت على ما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه لم يسعني إلا أن أتبع ما دل عليه الحديث، حتى وإن كان التعليل الأول الذي كنت أميل إليه وأقول به تعليلا جيدا، لكن ما دامت السنة دلت على أن وضع اليد اليمنى في الجلسة بين السجدتين وفي التشهدين سواء لا يسعني عند الله إلا أن أقول بذلك. الهيئة القولية للجلسة بين السجدتين. حسبك. صلى الله عليه وسلم. نعم يا محمد.